لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نواصل الحديث عن الطريق إلى المسجد الأقصى، وذلك كما تقدم من خلال التعرض لصفحات من تاريخ الاعتداءات على المسجد الأقصى، حيث نرى في كل مرة عند تحريره من الأيدي الغاصبة الطريق الذي به تم التحرير وتم التطهير، هكذا هو الطريق إلى المسجد الأقصى، طريق هؤلاء. فكما تقدم طريق موسى عليه السلام ويوشع ابن نون، طريق طالوت الملك الصالح وداود النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المرة الأخيرة كان الحديث عن تحرير المسلمين للمسجد الأقصى وبيت المقدس من العمالقة الذين كان يقودهم طالوت وجنوده، وكان ذلك على يد الملك الصالح طالوت والنبي الكريم داود عليه السلام. وظل بيت المقدس عباد الله والمسجد الأقصى بيد المسلمين اليهود يومئذ، ظل بأيدي المسلمين دهرا وزمنا طويلا، ينعمون بالصلاة فيه والعبادة فيه ونيل الأجر والفضل في هذا المسجد العظيم الذي هو ثاني القبلتين وثاني الحرمين وأول القبلتين، حتى بدأت تظهر فيهم الانحرافات وبدأت تظهر فيهم الشركيات والبدع، ثم تطور الحال إلى الكفريات والعياذ بالله الصريحة. هكذا كان حالهم، تغيروا، فجرت سنة الله عز وجل، من تغير غير الله عز وجل له، من كفر بنعمة الله عز وجل أزالها الله عز وجل من يده. هكذا عباد الله سنة الله الماضية، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فجاءت قوة كافرة غاصبة جديدة فاعتدت على بيت المقدس، اعتدت على المسجد الأقصى وأرض فلسطين بل وأرض الشام عموما، وغصبتها من المسلمين. ودان هذا الغصب وهذا الاحتلال نحو 7 قرون، إلى أن جاء المحررون المطهرون وجاءوا بالطريق الذي يؤدي إلى المسجد الأقصى، إلى أن جاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بقيادة الفاروق عمر رضي الله عنهم أجمعين، وحرروا بيت المقدس وحرروا المسجد الأقصى من هذه اليد الغاصبة الكافرة. هذا مجمل حديثنا اليوم، أما تفصيله فسيكون كذلك من خلال نقاط بإذن الله تعالى. نرى فيها كيف تحرر بيت المقدس، كيف كان الطريق إلى المسجد الأقصى. إنه طريق واحد، طريق معروف، إنه طريق الأنبياء والمرسلين، طريق أتباع الأنبياء والمرسلين. وحديثنا اليوم عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلى المسجد الأقصى. كيف وصلوا إليه؟ كيف طهروه؟ كيف حرروه؟ هذا هو حديثنا عباد الله بإذن الله تعالى. وتبدأ الأحداث عباد الله التي نذكرها في نقاط كما أشرنا، تبدأ بانحراف أهل بيت المقدس المسلمين يومئذ اليهود، وهم المسلمون يومئذ أتباع موسى عليه السلام وداود وسليمان، انحرفوا عن دين الله عز وجل وبدأت تظهر فيهم الشركيات والبدع والمخالفات، وكان ذلك سبب عظيم في زوال النعمة كما أشرنا. فجاءت هذه القوة الغاشمة يومئذ، وذلك قبل ميلاد المسيح عليه السلام ب64 سنة على التحديد. جاءت أوروبا الرومية يومئذ، لم تكن هناك صليبية لأن المسيح لم يكن قد ولد. جاءت أوروبا الرومية لأغراض استعمارية وتوسعية، جاءت واحتلت بيت المقدس وأرض الشام عموما، واغتصبت المسجد الأقصى من المسلمين يومئذ. وعاش المسلمون يومئذ اليهود تحت وطأة هؤلاء أذلاء والعياذ بالله. ثم كانت ولادة المسيح عليه السلام بعد 64 سنة من الاحتلال، هذا ولد المسيح عليه السلام. والذي عاداه اليهود منذ أول لحظة لميلاده، على الرغم أنه نطق في المهد وأخبرهم أنه نبي وعبد وأنه جاء بالتوحيد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ومع ذلك كفروا به. بل حتى لما شب وصار رجلا يدعوهم إلى الله عز وجل كفروا به وسبوا أمهم، بل ومالأوا عليه الرومان حتى وشوا به عند الرومان لقتله. وجاء الرومان بوشاية اليهود لقتل المسيح عليه السلام، فقتلوا الشبيه ورفع الله عز وجل المسيح عليه السلام. ثم ازدادوا انحرافا بعد ذلك، وهم قد كفروا بذلك، أي أنهم لما كذبوا المسيح عليه السلام كفروا بذلك. ثم كذلك جاء انحراف آخر، وهو انحراف أتباع المسيح أنفسهم، على رغم أنهم رأوه وهو يرفع أمام أعينهم، وأن الذي قتل ليس هو المسيح، إلا أنه خرج من تلامذته وأتباعه من يقول كان فينا الله، ثم عبدوا الصليب بعد ذلك. هكذا انحرف المسلمون يومئذ، بنو إسرائيل اليهود والنصارى انحرفوا يومئذ وكفروا بالله عز وجل. أما الأولون فكذبوا المسيح ونسبوا لله ما نسبوا في تاريخهم، وأما الآخرون فعبدوا الصليب وعبدوا المسيح، فكفروا كلاهما بالله عز وجل. وهكذا عباد الله، ظل بيت المقدس بعد رفع المسيح نحو 7 قرون وهو محتل بهذه الأيدي الكافرة الغاصبة أوروبا الرومية، إلى أن جاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أيضا بتفصيل من خلال نقاط أيضا نشير إليها. لما امتلأت الأرض هكذا كفرا والعياذ بالله، اليهود كفروا بالتوراة، النصارى كفروا بالإنجيل، ومن جهة أخرى العرب حولوا دين إبراهيم وإسماعيل إلى وثنيات وشركيات وعبدوا الأصنام والعياذ بالله. هكذا امتلأت الأرض شركا وظلما وكفرا بالله عز وجل. فكانت سنة الله عز وجل، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل تحرير بيت المقدس ب26 سنة تحديدا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نورا وهداية للبشرية، لإخراجها من الظلمات إلى النور، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فقامت الوثنية الجاهلية في الجزيرة العربية تنافح عن وثنيتها، تنافح عن ما عاشت عليه من الكفر والشرك وعبادة الأصنام، تواجه دعوة الإسلام بأساليب شتى. والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يومئذ قلة صابرون على ما يلاقون في ذلك. حتى اشتد الأذى وصارت الحرب دموية، وجعلت قريش تقتل في المسلمين، بل وصل الأمر إلى تهديد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالقتل، لا سيما بعدما مات عمه الذي كان يزود عنه، وماتت زوجته خديجة رضوان الله عليها. وفي هذه الأثناء التي اشتد فيها الأمر على المسلمين، حتى فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك مكة وأن يبحث عن موطن جديد للدعوة إلى الله عز وجل، فخرج إلى الطائف يبتغي موطنا جديدا للدعوة إلى الله. فما كان من أهل الطائف إلا أن كذبوه كذلك، بل وآذوه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد الدخول، فمنعوه أهل مكة، واشتدوا على المسلمين قتلا وتعذيبا وتشريدا واضطهادا بكل الألوان. في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء الحرجة على الدعوة الإسلامية، وقعت حادثة على جانب كبير من الأهمية، ألا وهي حادثة بيت المقدس، حادثة الإسراء والمعراج، حادثة الإسراء والمعراج. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، القبلة الأولى، أي المسجد الأول، إلى المسجد الأقصى، القبلة الأخرى للمسلمين. أسري به صلى الله عليه وسلم من هذه البقعة في أرض الجزيرة العربية إلى أرض فلسطين، الأرض المباركة، إلى المسجد الأقصى. أسري به ليلا في ساعات من الليل قليلة، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة من معجزاته إلى هذه البقعة الطاهرة المقدسة، وكان فيها ما فيها من آيات الله عز وجل والأحداث التي دارت فيها. وكانت هذه الحادثة عباد الله علامة فاصلة في تاريخ المسجد الأقصى، في تاريخ بيت المقدس، في تاريخ أرض فلسطين. وهذا يظهر عباد الله لنا من وقفة لا بد أن نقفها. هذه الوقفة تتلخص في ثلاث تنبيهات كأنها تلقى للنبي صلى الله عليه وسلم، هي توجيهات إليه وإلى أمته بعد هذه الحادثة. أولا، أن أرض بيت المقدس، أرض المسجد الأقصى، أرض فلسطين، هذه الأرض أرض مباركة، باركها الله عز وجل لأنها مهبط الوحي، أرض الأنبياء، فيها البقعة المقدسة العظيمة المسجد الأقصى. ولذا أنزل الله تعالى على نبيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فكان هذا تنبيه عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده على مكانة هذه البقعة من أرض الله عز وجل، أرض فلسطين، المسجد الأقصى، بيت المقدس. ثانيا، على ضوء حادثة الإسراء والمعراج، إن إمامة البشرية تغيرت بعد هذه اللحظة وتبدلت من بني إسرائيل الذين كانوا فيما كان قبل ذلك مؤمنون فضلهم الله على العالمين، تبدلت إمامة البشرية من هؤلاء إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما كفرت بنو إسرائيل بالأنبياء وبالله عز وجل، بدل الله عز وجل ذلك عليهم، وكان ذلك واضحا بإشارات واضحة في هذه الحادثة، أن قيادة البشرية انتقلت من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى محمد وأمته صلوات الله وسلامه عليه. وذلك من خلال إشارات كثيرة، من أبرزها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا في هذه البقعة في المسجد الأقصى، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا، فكانت علامة على إمامته صلى الله عليه وسلم للأنبياء جميعا، علامة على إمامة أمته للبشرية أجمعين. وأنزل الله فيما جاء بعد ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فانتقلت قيادة البشرية إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك تنبيه من خلال جعل الصلاة إلى هذه القبلة، فقد فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المعجزة، وجعلت الصلاة إلى هذه القبلة، بيت المقدس، المسجد الأقصى. وهذا يقتضي التنبيه الثالث، ألا وهو: إن المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلفون من رب العالمين بتطهير هذه البقعة وإدخالها في وقف المسلمين وإدخالها في ما يخص المسلمين، وأنه لا يجوز أن تبقى هذه البقعة بعد ذلك تحت الأيدي الكافرة الغاصبة، ولا حتى في أمانة هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل من اليهود والنصارى، الذين لا يزال بعضهم يعيش في هذه البقعة يومئذ. فكانت هذه كلها تنبيهات للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من خلال هذه الإشارات العظيمة في هذه الرحلة المباركة. ولذا عباد الله، كانت بعد ذلك الأحداث كلها بفضل الله تعالى موطئة لتطهير بيت المقدس، لتطهير المسجد الأقصى، لتطهير أرض فلسطين المباركة من الأيدي الغاصبة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة المعجزة وهذه الحادثة التي تحمل كما أشرنا إشارات كثيرة جدا وإضاءات كبيرة جدا على أهمية هذه البقعة وعلى العمل على تطهير هذه البقعة من الأيدي الغاصبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في حالة من الاستضعاف الشديد، وهنا كان القرار بالهجرة والأمر من الله عز وجل بالخروج عن هذه البقعة التي استضعف فيها الإسلام والمسلمون إلى بقعة جديدة لينطلق منها الإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وهاجروا إلى أرض المدينة المباركة التي سينطلق منها الإسلام نورا وهداية للبشرية كلها بعد ذلك. وبالفعل انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض المدينة ليحول هذه العقائد إلى واقع موجود حي في حياة الناس، ألا وهو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالله عز وجل أمر المسلمين أن يكون دينهم هو الدين الظاهر في الأرض، لا سيما عند قدرتهم وتمكنهم من ذلك، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هكذا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأت دولة الإسلام الناشئة تظهر ويظهر نورها في بقاع الأرض من حولها. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأهم البقاع وأعظم البقاع وأقرب البقاع، ألا وهي المسجد الحرام، مكة أطهر بقعة في أرض الله عز وجل. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة يومئذ، وأخرج الكفر والشرك، وطهر المسجد الحرام، وحرر المسجد الحرام من الأيدي الكافرة الغاصبة التي احتلته وقبعت عليه بكفرها زمنا طويلا، فحرر البيت الحرام من هذه القوة الغاشمة الغاصبة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز المسلمين ويعد العدة لتحرير المسجد الأقصى، بيت المقدس، أرض فلسطين. فكان ذلك بداية من السنة الثامنة بعد فتح مكة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد تطهير الجزيرة العربية من الشرك يراسل الملوك والأمراء يدعوهم إلى الله بالحسنى. ثم لما أبى بعضهم قرر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطاه الله عز وجل القدرة والقوة، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى بلاد الشام وأن يمهد لفتح بيت المقدس والمسجد الأقصى. فكان أول ذلك انطلاق المسلمين يوم مؤتة، إذ خرجوا وواجهوا جيشا كبيرا من الروم وأعوانهم من العرب المتنصرين. وكانت حادثة وأحداث غزوة مؤتة ممهدة لما بعدها. ثم في العام الذي بعده خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على رأس جيش كبير، هو أكبر جيش للمسلمين في تاريخ الإسلام إلى هذا الوقت. قاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في أعلى الجزيرة العربية عند تخوم الشام، لأجل ملاقاة الروم ولأجل إرهاب الروم تمهيدا لدخول أرض الشام بعد ذلك. فلما سمعت الروم بذلك انسحبوا وخافوا من المواجهة ولم يقدروا على مواجهة المسلمين، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه بالمسلمين. ثم كان بعد ذلك وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش أسامة بن زيد، جيش من أكبر الجيوش أيضا في الإسلام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذا الجيش إلى حيث مؤتة أيضا عند تخوم الشام لملاقاة الروم وتلقينهم درسا قاسيا، حتى يمهد صلى الله عليه وسلم لفتح بلاد الشام وأرض فلسطين. وفي هذه الأثناء توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حمل الراية بعده الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، فما كان منه إلا أن أمر بتسيير جيش أسامة برغم الاعتراضات التي كانت من حوله، أمر بتسيير جيش أسامة إلى حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل خرج جيش أسامة وتحاشاه الروم وخافوا من ملاقاتهم. ثم كان القرار من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انشغله هو والمسلمون من يوم حادثة الإسراء والمعراج، انشغلوا بهذه القضية، انشغلوا بالمسجد الأقصى، انشغلوا بأرض فلسطين المباركة، انشغلوا بها. فما كان من خليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه إلا أن أمر بتسيير أربعة جيوش إلى جهة الشام، تنطلق إلى جهة الشام من جهات متفرقة، على أن إذا قدر الله عز وجل لها النصر أن تجتمع كلها في أرض فلسطين بعد ذلك تمهيدا لفتح المسجد الأقصى، بيت المقدس. وبالفعل سارت الجيوش لمدة سنتين أو ثلاث سنوات تفتح الفتوح في أرض الشام. ولما اقترب الوصول إلى بيت المقدس مات الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، وتولى من بعده الخليفة عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فنصب أبا عبيدة قائدا عاما على الجيوش كلها، وأمر الجيوش أن تسارع في الخطى لتحرير بيت المقدس وأرض فلسطين والمسجد الأقصى. وبالفعل في السنة الثالثة من الهجرة انطلقت جيوش الإسلام كلها تلتقي عند أرض بيت المقدس حتى حاصروا بيت المقدس، ووصلت الجيوش هناك وحاصرت جيوش الروم الكافرة الغاصبة. ولما اشتد الحصار على الروم أعلنوا الاستسلام وأعلنوا أنهم سينسحبون من أرض فلسطين ومن أرض بيت المقدس على أن لا يعودوا إليها مرة أخرى. وهنا كان الفتح على هذا النحو صلحا، أي أن ذلك من النصر المؤزر للمسلمين، أرهبوا الكفار حتى خافهم الكفار وقرروا الانسحاب والخروج عن أرض فلسطين وأرض بيت المقدس. إلا أن أهل بيت المقدس تحديدا النصارى يومئذ، وشراذ من اليهود كانوا يعيشون في هذا الوقت معهم، قالوا للفاتحين لأبي عبيدة وقادة الجيوش: قد سمعنا بعدل أميركم عمر بن الخطاب، وإنا لن نسلم هذه المفاتيح، مفاتيح المسجد الأقصى بيت المقدس، إنا لن نسلم هذه المفاتيح إلا لخليفتكم وأميركم العادل هذا. وكأنهم أرادوا أن يتعاملوا مع هذا الأمير العادل الذي كانوا يسمعون به ولا يعرفونه. فلما كان ذلك راسل القادة أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فاستشار الفاروق بعض أصحابه ثم قرر بعد ذلك الخروج والسفر إلى بيت المقدس إلى أرض فلسطين، حيث يتسلم الفاروق مفاتيح بيت المقدس الذي ظل 7 قرون تحت الاحتلال الرومي. ظل 7 قرون قذارة الروم وكفر اليهود والنصارى يعلوه. خرج الفاروق عمر رضي الله عنه. وهنا عباد الله أختم حديثي معكم بإشارة إلى حال عمر قائد المسلمين يومئذ، أريد منها تنبيها من خلال هذه الإشارة على نوعية هذا الجيل الذي تتمثل في قائده يومئذ الفاروق عمر رضي الله عنه، الذين فتح لهم وفتح الله لهم بيت المقدس. خرج الفاروق عمر وواعد قادته في منطقة يقال لها الجابية قبل بيت المقدس، فالتقوا بعمر رضي الله عنه يومئذ في الجابية. فلما لقوا أمير المؤمنين وجدوه على هيئة متواضعة رثة ربما يصل الأمر أن تقول، فكما يحكي علماء السير أن عمر رضي الله عنه يوم جاء يتسلم مفاتيح بيت المقدس من أكبر قوة غاشمة في العالم يومئذ الرومان، خرج رئيس المسلمين أمير المسلمين قائد المسلمين، يحكي أبو الغادية وغيره من علماء السير أن الرواة يحكون أن عمر رضي الله عنه تعمد أن يخرج حاسر الرأس، أي ليس على رأسه عمامة ولا قلنسوة، أن يخرج حاسر الرأس حتى جعلت الشمس تضرب رأسه وصلعته رضي الله عنه. وخرج عمر رضي الله عنه في ركب صغير من رفقائه من المسلمين، فلما وصل ورآه قادة الجند الذين هم منذ سنوات في الغزو، فكأنهم وجدوا أن هيئة عمر ربما يكون لها أثر سلبي إن صح التعبير في تعامل الكفار معه. أنت أمير المؤمنين، أنت رئيس هؤلاء جميعا، تلقى الناس على هذا النحو، ثوبه رضي الله عنه كما يقول أبو الغادية ثوبه من صوف قد تخرق بعضه، دسم جيبه من كثرة ما يلبسه وليس له غيره، دسم جيبه. فلما رأوه كذلك قال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء القوم كفروا بالله عز وجل وعبدوا الدنيا، وإن ذلك ربما لا يليق أن نلقاهم عليه. يعني هؤلاء ينظرون إلى الدنيا وكذا ونحو ذلك. وقال يزيد ابن أبي سفيان أحد قادة الجيش أيضا أو الجيوش: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل فتح لنا الفتوح، وإن السعر هنا رخيص، فالبس يا أمير المؤمنين الثياب البيض، والبس أحسن ما يكون لملاقاة هؤلاء. فقال لهم عمر رضي الله عنه يومئذ في الجامية، قال: إني لا أريد أن أتزيى بما أعظم به في عين الناس وأتضع به في عين الله عز وجل. ثم أمرهم أن يسيروا، فساروا حتى وصلوا إلى بيت المقدس، وجعل الرهبان والقساوسة يخرجون ينظرون ويتأملون وينتظرون مقدم أمير المسلمين عمر الفاروق. فإذا بهم ينظرون من بعيد يجدون رجلا متواضع الهيئة، بل لما اقترب عمر كما يحكي علماء السير كانت هناك مخاضة في الأرض، بركة مية لكنها واسعة، فتخطاها الجيش. فنزل عمر رضي الله عنه رحمة بدابته، نزل من عليها وأخذ نعله في يده وأخذ دابته في اليد الأخرى وجعل يخطو هذه المخاضة. فقام أبو عبيدة وقال: يا أمير المؤمنين، قد فعلت اليوم كذا وكذا. يعني أنت قد فعلت أشياء ربما هؤلاء يزدروننا بأجلها. فلما كان ذلك نظر إليه عمر وضرب في صدره وقال: والله يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لكان لي معه مقال. ثم التفت إلى الناس وقال: أيها الناس، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. انطلقت كلمات عمر هذه الخالدة التي نحتاج عباد الله المسلمين، نحتاج جميعا أن نجعلها لبراسا لنا لا تغادر قلوبنا ولا أسماعنا. إنا كنا أذل قوم، كنا كفار، كنا مشركين، كنا عرب لا قيمة لنا. إنا كنا أذل قوم، أي لما كنا نتمسك بالقومية والعروبة، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، أي تمسكوا بهذا، لا تتمسكوا بعروبات ولا قوميات فهي فاسدة. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. يتأول قول سيده ومعلمه صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وفي الرواية الأخرى: كتاب الله وسنتي. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هكذا عباد الله هو الجيل الذي فتح المسجد الأقصى، هكذا عباد الله كان الطريق إلى المسجد الأقصى طريق موسى ويوشع عليهما السلام، طريق طالوت وداود عليهما السلام، طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.